وإن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وجنات ألفافا لا يرون فيها وكواعب أترابا إلى آخر. الله وعد بما في الجنات وأيضا مدح للمتقين. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون إلى آخر ما هو معروف في آيات الله في مدح المؤمنين المتقين وفي ذم الكفار الملحدين. يقول هذه أمور وعد ووعيد ومدح، هذه أمور معنوية وممروءة بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما عليك أيها المؤمن إلا أن هذا من فضل الله علينا أيها الأخوة، يعني النفس يعني ضعيفة، نفس البشرية، وخلق الإنسان ضعيفا أمام شهوته، أمام الشيطان، أمام خلق ضعيفا، فالنفس البشرية ضعيفة. مع هذا التدريب والابتلاء والاختبار، ومع هذا الله أحاطها وحرسها يعني ما يحفزها إلى الخير في كل حين. فأنت في صلواتك التي تصليها في اليوم والليلة كلما يعني ألممت بشيء من هذه الخبائث الصغيرات اللمم وغيرها، ولو حتى من الأشياء المحذورة الكبيرة، أنت في عندك محطات يعني تقف فيها وتحاسب نفسك فيها. الصلوات الخمس هذا من حكم فرضية الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات، ما جعل الله سبحانه وتعالى قال لك صلي من يعني بعد طلوع الفجر مثلا 20 ركعة وخلص الوقت وفيك هذا، لا خذ الفجر ركعتين مع ركعتين سنة، ثم خذ مسافة من الوقت كبيرة للعمل والكذا وطلب الرزق إلى آخره من الساعة 5 الآن يعني أذن الفجر إلى الساعة 12 ونصف، هذا وقت عمل وكذا انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وفي هذه الأثناء قد يحصل منك أشياء، قد يحصل منك أشياء تخالف ما أمر الله بحجم حكم ضعف النفس، يأتيك محطة أخرى كف قليلا وتعال توضأ وذكر الله وادخل المسجد وصل. ماذا صنعت في هذه الساعات الخمس التي فاتت؟ تحاسب نفسك. ثم بعد ذلك وهي اربع ركعات واربع وقبلها وثنتين بعدها، بعد ذلك ساعتين او كذا ياتيك فضل العصر، ثم ياتي في طرف النهار او طرف الليل وطرف الليل والنهار المغرب فتاتي فريضه وتصليها جزء من غياب من الليل العشاء تصليه. اذا وبعد ذلك ياتيك ايش؟ السبات، الراحه، النوم لتنام. ها وفي اثنائها لك ما يعني من الخير ما تفعل الكثير من النوافل الصلوات وغيره. هذه المحطات في الصلوات التي فرضها الله سبحانه وتعالى تذكير الانسان، يعني بمعنى انه هو معرض ومبتلى وممتحن بالشهوات والملذات، وممتحن بشيطان بشياطين الانس والجن تدعوه الى خروج عن السبيل السوي، وايضا نفسه ضعيفه وفيه الغفله، لاجل يعني حتى يقوى على كل ذلك جعل الله له مذكرات لتتذكر بين حين واخر. هذا شيء عملي. كذلك بين ايدينا كتاب الله، اذا يعني ويبدو من نفسك حزنا وكآبة وكذا او شيء او خطر او حصل منك شيء دل من هفوات الى اخره، توفى وخذ قليلا من وقتك يعني خلوة من نفسك واقرأ بأي آية من آيات الله في أي جزء من كتاب الله تقرأ ستجد ما يطمن نفسك، لأن أفضل الذكر هو كتاب الله. فهذا الكتاب بين أيدينا من أهم الوسائل التي جعلها الله سبحانه وتعالى حماية للإنسان من الغفلة، حماية الإنسان من الغفلة. فهذا شيء. وكذلك التذكر يعني تعلمي أو سماعي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ هذا من حيث الأمور المعنوية، التذكير للحث والمدح للمؤمنين الطائعين، وأيضا تذكير بالوعيد والوعي لما يحصل عليه أو لما ينتظر العصاة. إذا حصل منك هذا خير كثير تبتدع النفس، لكن مع ذلك أيضا لم يترك على هذا، بل جعل هناك زواجر لإذا وصل الأمر إلى يعني أنه لا يمكن به إلا الجسر. قال وكذلك وضع الحدود والعقوبات العاجلة زجرا من السيئات، يعني أحاط الله الإنسان برمانة بحسن حقيقي يمنعه من الانزلاق، رسم له كما في الحديث الصحيح رسم له خطا مستقيما، هناك خطوط ومن هناك من ينادي على كل خط الى كلها الى النار، والخط المستقيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الخط المستقيم كما قلنا هو كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والمجتهد من عماله أو من منسوب شركته جائزة معينة في آخر السنة وأضمرها العلم. وأضمر أيضا أن من تخلف وفات وسائل آخره بأنه سيفصله من هذه الشركة. وقرر حط القرار كتبوه وضعه وخلاه في الدفع. ثم قال لهم اشتغلوا اشتغلوا واجتهدوا عندهم نظام يجتهدون فيه. هل يستطيع واحد من هؤلاء يقول لا والله أنا يعني خلاص مقتول الجائزة إذا ما اشتغل حتى يأتي آخر سنة في الإقالة؟ والثاني يقول لا خلاص مدام قرر الفصل هو ما يدري ولا يعرف قرر الفصل إذا أنا ما مشتغل حتى آخر سنة في... لا الكل يعني الذين العاملون بهذه المؤسسة إن كانوا عقلاء فسيعملون بقدر ما أوجبه عليهم هذا النظام ويجتهدون. فالمجتهد بالتأكيد سيحصل من الأخير على هذه الجائزة وهذا الكذا الذي ما كان يعلمه أن مسؤول الشركة قرر يحصل عليه. والمقصر سيحصل على ما قرر له. مثل ولله المثل الأعلى. إذن يعني هل يمكن لواحد من هؤلاء العمال في هذه الشركة أن يتعذر ويقول وهو لا يعلم لا نعلم بماذا كتب لنا إلا بعد وقوع لا يعني يقول والله أنا ما نشتغل لأنه خلاص يعني يمكن أن يكون قرر علي أن أكون من مرسول ذلك تبني على شيء مجهول. كذلك فيما في حياة الإنسان يؤمن بقضاء الله وقدره ويعمل بما الله